انتوا الله اللي اديكم من ايده لايده، ما شايفين؟ شفت الخلاف وقع؟ اي خلاف، حتى موحدين تلقى خلافات وقعت بالدنيا بالدنيا. اي خلاف حدث حتى بين اهل التوحيد، السبب الدنيا. يا مناصب يا الفكري، شيطان اشتغل. ليقول خيل تجلب ساكت، والدروع والسيوف السمحة تحت القرشيين من خف الأرض، النزاع الخلاف وقع. يا أخواننا هو أحسن ننزل، ننزل ما ننزل ننزل. أنت عارف النزل 20 نفر، الخلاف وقع، دل نزل. نزلوا ليه؟ عشان يلقطوا الغنائم دي. لا من نزلوا خالد الوليد خايف جاري جري عشان ماشي على مكة، فجأة التفت لأرض المعركة، شاهد الخلل اللي بدأ يحدث ده، وكمان افتكروا كلهم نزلوا بأمره. شاهد الشباب بينزل، قعد يلملم تاني في أطراف الجيش بتاعه ويهد فيهم ويألف فيهم. دخل في جبل أحد، باغت 31 كتلهم عن بكرة أبيه. 30 شاب ثبتوا في المكان، زائدا عبد الله بن جبير رضي الله عنهم، 31 كلهم كتلوهم ماتوا. باغت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أرض المعركة، كتل كمان 39. عدد الذين ماتوا في غزوة أحد 70 صحابي، على رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. أدلك بالحدث دي سبب محصية واحد، محصية. وديل عصر النبي صلى الله عليه وسلم متأولين وليسوا متعمدين. الليلة نحن بنحصي الباري جل وعلا نهارا جهارا، نهارا جهارا نحصي الحق جل وعلا. واحد تلقى قاعد في دي قتل كده، جاءت بعد ذاك الكعبة المشرفة فتتت ما بتنفع، جاء مسجد الرسول جاء القرآن، جاءت محاضرة. مما تجي الخلاعة والمجور المتعريات تلقى بعد ذاك يتكيف ويرتاح. ده الليلة كثير من الشباب المعاصي اللي بترتكبوها ده، اعملوا حسابكم شمها يعود على المجتمع المسلم العروس. ديل عفو الله متأولين. الليلة اللي احنا بنحصي الباري جل وعلا متعمدين، شتانا بيننا وبين الصحابة الكرام. بس المحصي المتأولين فيها دي بعد الله جل وعلا يهنك بالحدث في روح الدين. ربنا أصل لك في الآية 152 من سورة آل عمران، حتى تعلموا شؤم المعاصي وأثر الذي يعود على المجتمع المسلم. يا أخي جيش بيرأس المصطفى صلى الله عليه وسلم، أصحاب المشورة الصديق والفاروق. حدثت المحصية في حنين، حدثت النكبة. حدثت المحصية في وحد، حدثت النكبة. جيش بيرأس الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تعلم شؤم المعاصي. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تجزوا في رقاب المشركين بإذن الله جل وعلا، حتى إذا فشلتم وتنازحتم في الأمر وعصيتم. ده ذات شفتها معناه تعلم علم اليقين. مما المعاصي تحدث من المسلمين يا هو الفشل المريع اللي بتشوفوه حاليا، يا هزلة واليهالة الأصابة الأمة دي، أصل ما حيمشي لقدام تاني المسلمين. من أجل ذلك رب العزة وجلال حتى ما قال إذا عصيتم، حتى إذا فشلتم بعد مباشرة وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني الغنائم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد ما نزلت الآية دي قال والله ما كنا ندري من في صفوفنا من يحب الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية. آية دي لو ما نزلت من قبل الرحمن جل وعلا، ابن مسعود قال ما كنا نصدق من في صفوفنا من يحب الدنيا دي. وده أصل بيحدث حب الدنيا ده، لا مني يدخل في قلوب المسلمين راية الجهاد بتنكسر. انت ما شفت المسلمين لا من كانوا في مكة كل يوم تشرق الشمس، يا رسول الله الناس اللي تعبونا يا أخي، يا أخي ضربونا من رد، يا أخي سبونا من سبهم،

أنا في أكثر من الناس. أنا لما نضيع أفغانستان كلها. ده الحاصل في أفغانستان يا أمريكا انتقلت الآخرة آلاف مؤلفة لا يعلم عددها إلا الله. وحتى العراق اللي بيشوفوا ده قد يصبروا لا من يهدى العراق ده. يا مقرابة الثلاثة مليون توسدوا القبور مسلمين في العراق ده. والصومال دخل لها من يهدى 20 سنة الدم سايل فيه. نسوان تلقاه يبيع عن التقوى في سوق مقديشو يربم في ايتام فجأة تقع فيهم دانا. الدانا ذات الفكاة منه الله اكبر. تلقى الفكاة الله اكبر. ده اللي بيحدث الليلة في سوريا. حتى الاعداء يتحيروا من اللي بيحدث في العالم الاسلامي من شدة المسلم يكره ويبغض اخوه المسلم ويستحل دمه يقتل اخوه ويهين فيه قدام. الاعداء ذاتهم احتاروا في اللي بيحدث ده كله. وده كله من جراء المعاصي الفساد الكتير في العالم الإسلامي ده. إذن أخطر العواقب التي تصيب المجتمع المسلم العريض من جراء ارتكاب المعاصي زوال النعم، زوال الأمن، كثرة الأمراض، شدة الخوف من الأعداء، تمكين الأعداء من رقاب المسلمين. وحتى اللي بيمارسوا المعاصي ده انت عارف. وبعد ده شيء خفيف جدا لأنه عندك الآية 105 من سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أسعى علينا مسلمين كثيرين حتى في البيت الواحد كان واحد نصح أخوه يا ود أنت مالك مرة كل شاتة معلقة من عصبتها. ألقى لك منه كل شاتة معلقة من عصبتها. زمان الصديق وهو حي يحذر المسلمين حتى لا يفهموا هذه الآية الفهم الخاطئ. أثر أبو بكر ده تلقى في المسند. مرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه قام في الناس خطيبا بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتضعونها في غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ولكن تضعونها في غير موضعها. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر ولم ينكروا عمهم الله بعقاب من عنده. الآية دي كما قال أهل العلم قالوا يعني الآية دي ده تخفي زي المحاضرات دي ليه بنعملها والفساد بتلقى قاعد أسعمات السبعة تكون حفلة تسمع تريرين في بقية الليل ده أصل الحق والباطل ده شفته كده ده معناه طالما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شغال في العالم الإسلامي الفتن دي بإذنه تعالى شنو حتى لو نزلت ما بتنزل شنو تصيب البشرية كلها. ده إذا كان في شنو أمر بالمعروف. وده معناه البلاد اللي أصابت الفتن دي يا أخي الأمر المعروف انتهى كله. انت عارف ليبيا دي كونه واحد محاضرات زي دي ده ما عندنا إلا في السودان. أكثر بلد شفتها يحمل له الأعداء البغض شفت السودان اللي قاعدين فوقها للآن ما نجح. انت عارف ليه السودان ده يا أخي يعيش وضع عجيب. السودان ده تمشي أي غرية ترفع بعدك ميكروفونك تعمل محاضرتك أنصار سنة يدوك مسجد لأنصار سنة ختم يدوك مسجد للختمية محاضر صوف دار تتكلم سنة عايز تتكلم وبعدك كمان تمشي الجهات الرسمية تصدق لك أسع كان ما صوفي تلقى السنيين وكل الطرق في الجنازة بتاعته ما تنصاري سنة كل الطوائف تلقى ماشى في جنازته. ده مش الحاصل ده في البلاد الثانية بقى ما في ده يتكلم على كيفك ده ما في. حتى السعودية دي الكلام زي ده كده ما بيقول لكم. ده معناه على أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كثير من البلاد الإسلامية بعض الحكام منعوا كلكم زي ليبيا دي يا هالفتنة نزلت عليها دي. ليبيا اللي بيشوفوها حاليا دي اقل حاجة دايرة لها 40 سنة حتى نجيبوا على كرعيهم تاني. ده معناه طالما في امر بالمعروف ونهي عن المنكر شغال حتى الفساد لو موجود. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بيعمل الحماية. لكن حتى لو انت في بلد من العالم الاسلامي ما نزلت فيه الفتن اللي بيرتكبوا المعاصي ديل ذاتهم لازم يعرفوا هنالك آثار تظهر في الفرد العاصي الذي يرتكب المعصية. أول أثر يظهر خفاء الحق أو بمعنى آخر عدم التمييز بين الحق والباطل. أي واحد تلقى مورط في المعاصي أصله ما حيفرق بين حق وباطل، يعني الحق والباطل عنده سواء ما يفرق أصلا. ده أول أثر يظهر في الفرض العاصي. الدليل عليه مثلا الآية 58 من سورة غافل، وما يستوي الأعمى والبصير. زول أعمى مبشور وزول مفتح بيستوي عندكم؟ ما بيستوي. ربنا كمان قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. زول مؤمن يلتزم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وزول بيغادي مورط في المعاصي، الله قال كمان عندي ما بيستوى. هنا أهل العلم قالوا إذا تأمل المسلم هذه الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون معناه اللي بيرتكب المعاصي بيصاب بعمى البصيرة، مش معناه حيصاب بالعمى بتاع البصر ده، لا يكون نظرك تمام، لا مويه سوداء لا مويه بيضاء، قمه الصحه والعافيه، بعد لا تفرق بين حق ولا باطل. ليه؟ لانه ده من جراء المعاصي. معناه المعاصي بتؤمي القلوب، وهذا مثل قوله تعالى في سوره الحج الايه 46 فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دليل آخر على هذا الأثر الآية 29 من سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أنت عارف الفرقان في اللغة ما يفرغ به بين شيئين أو أشياء كثيرة مشتبهة، أما الفرقان شرعا يعني نور البصيرة والعلم. إن شاء الله أمي لا تعرف القراءة لا تعرف الكتابة بس اتق الله أبعد عن المعاصي، ربنا قال لك بعلمها. ويا مناس شهادات عالية دكتور برف بعد تلقى ما يفرق بين حق وباطل، تلقى ما ورط في المعاصي. إن تتقوا الله يجعل لكم فرغانا. إن شاء الله قدامك 700 أي جماعة تدعي أن على الحق ربنا قال لك ما عندكم شغل، بس أنت ألزم تقوى واتقوا الله ويعلمكم الله. الله بكل شيء عليم، آية 282 البقرة. ده معناه بس أبعد عن المعاصي، ربنا قال لك بعلمك. طيب معناه ما بعدت عن المعاصي حتكون في جهلك، ده معنى الآية كده. كذلك حديث أبو هريرة في الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد، العبد هنا كما قال أهل العلم المؤمن الموحد الخير الفاضل صاحب العقيدة السليمة، إذا أخطأ خطيئة وقع في معصية واحدة، لقى التلفزيون هذه واحدة قدامه عريانة قاعد يحاي، معناه وقعت في المعصية، نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتتخطى في قلبك طوال شنو؟ نكتة سوداء. فإن تاب واستغفر ده معناه ويزل بيحصل أيضا بطرة المعصية، ما في الملك ده معناه حتى كان وقعت في معصية هتبيعها بعد ذلك بالتوبة وشنو؟ والاستغفار. يا أخي إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب ده في سنن الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد اللهم أغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. تخيل أشرف الرسل يكون قاعد لقعدة

دي رسالة للمسلمين. انتوا ما بتتنادروا من خلافاتكم ليه؟ اي واحد خالف الثاني في الرؤى والافكار يحمل له والكراهية والبغض له، حتى صارت الأمة شراذم وأحزاب متفرقة متكارية. يا أخي ديل بيقولوا الله عند الولد وما رضيانين بهذلك، ذلك عمل ولد براف بعد اتحدوا. أنت كمسلم مسلم يخالفك في الرؤى والأفكار ليه ما بتتنازل يعني حتى تكون الأمة أمة واحدة تغيب ضد الأعداء؟ اليهود والنصارى ما حيتركوا المسلمين إلا إذا المسلم تنصر أو تهود. آية 120 البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كذلك الآية 135 البقرة: واحد جل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا محمد خليك يهودي حتهتدي، خليك تكون معانا. بعد أيام جاء واحد تاني نصراني، يا محمد تنصر خليك حتهتدي. نزلت الآية وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل كلمني يا محمد بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليهود والنصارى يحملون البغض الشديد والكراهية للمسلمين. انت يخذل بإخراك ويبغضك، ده بعد بتعضده بغض شديد. ترجع مثلا الآية 82 من سورة المائدة: ولتجدنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أي للمسلمين اليهود، والذين أشركوا. أو عاد مش تقول النصارى إخواننا، دي ناس كثيرين مسلمين يقول لك النصارى إخواننا، النصارى إخواننا، ويجي الآية يقرأ لك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى. ما النصارى إلا التعديل، أمشي لآياته وقرأها لنهايته. ذي النصارى جل الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا منه القرآن بيتلوه، كان بكوا، بعد ما بكوا أسلموا وسألوا ربنا يوديهم الجنة. مش إلا التعديل، ذي بتاع خلاع ومجور، ذي يبغضوك ويكرهوك، ذي بيكاتلوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مبخلوا. أرجع لآية 217 البقرة: ولا يزالون، تفيد الاستمرارية، يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ذي ما بخلوا إلا تخلي دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مجد خليته. ومن يرتدد منكم عن ديني فيبت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنت عارف يا أخي ما شفت السعة السودان ضمن ما نال استغلاله، أصل ما خلوا كله حتى هذه اللحظة. إجليج والحروبات في الجنوب من سنة كم وخمسين للآن ما بخلوكم أصلوا بين مرة. ده القرآن كلام الله، حتى كان السع وقفوا أعمل حسابك حيقدروا برضو من خصائصهم القدر وأشياء زي دي. إذن إذا كان دي طائفة بتكرهك تبغضك تكاتلك تبغض رسولك صلى الله عليه وسلم تحقدك تحسدك عشان دينك ده ما يتمنون لك نزل ذرة بتاعت خير، دي البواليهم تاني. أي لذلك الشباب أعملوا مقاطعة نهائية، نحن بس دين محمد صلى الله عليه وسلم، عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الأضحى والفطر تجد كثير من الشباب ما يجي يحضروا صلاة العيد، حتى العواتق وذوات الخدور ما يمرغوه. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج ذوات العواتق والخدور؟ قال لك ذوات العواتق ديل شنو؟ البيت لها من تبلغ دوبة عمر 15 سنة، دي كان جات العتبة ساي تلقى اخوة ربما شال طوبة فكاف يلا خشي جوا، ديل يسموا العواتق. البيت من ما تبلغ جديد تلقى شقيقة ما يرضى تجيب في العتبة عين في الشارع، عسى يشيل حجر يدعو فيها. أما ذوات الخدور 17 18 بقى للزواج، ديل النبي صلى الله عليه وسلم قال امرقوا. يندر المسلمين يمرقوا شنو؟ ذوات الخدور والعواتق. لكن كده شوف رأس السنة ده، واحدة تلقاها 15 سنة 16 سنة مشنطة تلبس الضيق من الثياب متعطر وتمرق دي مسؤولية منه؟ وين الوالدين؟ إذا بإذنه تعالى أبهات أمهات وشبابنا كلنا أصل من عضد رأس السنة ده. حتى نجتمع بمحمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس وأصحابه الكرام. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.